أيوة، هذا فصل، كل هذا الفصل يتعلق بتزويج الإماء والعبيد. طيب نشرح ولا ما له حاجة؟ لابد أن نشرحه، نحن لا عندنا كتاب لازم نشرحه. خلاص كونك جزاك الله خير تقول ما له حاجة في هذا العصر، نقول طالب العلم لابد أن يفهم هذه المسائل لأنه قد يحتاج إليها في أبواب. يقول ويجوز كذا قياسا على تزويج الأمة. طب أنت ما عرفت تزويج الأمة، شلون تفهم هذه المسألة؟ طيب قال فصل: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته أم موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. طيب أول مسألة، يشترط الإذن في تزويج الأمة والعبد ولا لا؟ أما في الإماء لا يشترط، خلاص، وأما في العبيد فيشترط ذلك في الكبار دون الصغار، فله أن يزوج عبيده الصغار بإذن. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، هذا عنده بنت وعندها إيش أمة، هل البنت بتزوج الأمة؟ قال لك هو هذا ولي السيدة، له أن يزوج أمتها بإذنها، لكن بغير إذنها لا يجوز، بإذن السيدة طبعا. ولا يملك إجبار عبد الكبير، هل يقدر يأتي العبد يقول غصب عنك تتزوج إذا كان بالغا؟ لا. قال: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. العبد لا يصح أن يتزوج إلا بإذن السيد. طيب لو تزوج وعاند وتزوج، عندنا حالة أولى إن دخل بها، إنه هذا العبد تزوج ودخل، فهذه المرأة التي دخل بها مهرها هذه يعني لا يجوز ذلك. طيب لها مهر ولا ما لها مهر؟ لها مهر، واضح. المهر من اللي يتحمل؟ والسيد المسكين لا يتحمله العبد. كيف العبد يتحمل والعبد لا يملك أصلا؟ قال لك يتعلق برقبته، كيف يعلقونه بالرقبة؟ أي تفضل. كيف مثل أرش الجناية؟ كيف أرش الجناية؟ الآن نأتي بعد الأذان إن شاء الله. نعم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا العبد تزوج بدون إذن السيد ودخل بالمرأة التي تزوجها، عليه المهر ولا ما عليه المهر؟ عليه المهر. من فين؟ من اللي تحمل المهر؟ العبد لا يملك، والسيد ما هو مسؤول عن تصرفات هذا العبد الله يهدي. قالوا يتعلق مهرها برقبته، كأنه جنى عليها فتعلق إيش برقبته. كيف تعلق برقبته؟ مو رقبته يعني، مقصود أن هذا صاحب الحق الذي يطالب بالمهر يجي ويقول: يا سيد تمام، عبدك تزوج بدون إذنك ودخل، طيب ونحن نطالب بالمهر الآن، وش الحل؟ الأصل نقول السيد أنت عندك ثلاث خيارات. الخيار الأول أنه يقول خذ العبد بكبره، فكنا من إيش منه، ويعطي العبد لصاحب الحق فيتملكه. الحل الثاني يقول إيش؟ يقول لا، أنا أبغى أفديه هذا العبد، أنا أبغى أحتفظ فيه. إيش تسوي فيه؟ قال: كم مهرها؟ قال: مهرها 30، قال خذ 30,000. افرض مهرها 30,000 والعبد هذا ما يسوى إلا 20,000، يدفع له كم؟ 20. ولهذا قال: إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة، هذا الرجال راح تزوج، قالوا هذه حرة تزوج على أنها حرة، ثم تبين أنها أمة، قال: ومن نكح أمة على أنها حرة، اشترطوا أنها حرة، ثم علم فله فسخ النكاح. هذا واحد، له فسخ النكاح. اثنين، إذا فسخ قبل الدخول ما عليه مهر. هذه مسائل طبعا لازم تحط في بالك شيء سيأتي معنا في باب الصدق، أن المرأة إذا دخل بها استحقت المهر كامل، تمام، بالدخول أو الخلو، إذا دخل بالمرأة استحقت إيش؟ المهر، ماشي. وإذا لم يدخل بها وتزوجها زواج صحيح وطلق لها نصف المهر، وإذا لم يدخل بها ولا يوجد زواج صحيح، أو كانت الفرقة من هي اللي تبغى الفرقة بسببها، كانت الفرقة من جهتها، فليس لها مهر. فلهذا هنا يقول إذا تزوج أمع على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. طيب في المهر قال إن كان قبل الدخول لا مهر، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإذا أصابها يعني دخل بها فلها مهرها، وإذا جابت ولد قد دخل بها وجابت ولد كمان هذه أمة، والولد يتبع أمه في الرق الأم، خلاص. فالولد هنا يتبع أمه في الرق، الأصل هذا الولد وين يروح؟ عبد، مالك هذه الأمة يصير هذول إيش؟ أملاك له أيضا، هي حتى لو كان الزوج حر. نعم. طيب لو كان الزوج حرا ما في إشكال. نعم النسب، مع نسب شيء، والحرية والرق يتبع أمه، ولهذا جاء النهي عن زواج الأمة، لا تزوج أمة. طيب هذا المسكين الحين أولاده بيروحون عبيد، يقول أنا ما كنت أدري أصلا، ما كنت أدري أنها أمة، لو أدري أنها أمة ما تزوجت، صح ولا لا؟ فما الحكم؟ قال وإن أولدها فولده حر، ما هو عبد، لأنه ما يدري، ولده حر يأخذ أولاده أحرار ما في إشكال. لكن السيد له حق ولا ما له حق؟ الأصل الأولاد اللي كانوا يجون سيكونون إيش؟ أملاك. نقول لا، ليسوا مملوكين بل هم أحرار. طيب إيش تسوي؟ قال فولده حر يفديه بقيمته، يدفع قيمته إيش للسيد تعويضا عما فاته من حريتين، واضح؟ طيب هو دفع الآن عن الولد هذا مثلا 200,000 ريال، يقول بس أنا مش ذنبي أنا أدفع للسيد، أنا مضحوك علي، مش ذنبي أنا مضحكين علي أولاد الحارة وقالين لي إن هذه إيش حرة تبين أنها أمة، نقول يدفع للسيد 200,000 ويرجع بها على من غره، فيروح يرفع دعوى قضية على اللي ضحك عليه، واضح؟ قال ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. نحن نشوف فله فسخ النكاح، هذا ما في مشكلة، له فسخ النكاح. هذا فله فسخ النكاح إذا كان هذا الرجل ممن يجوز له أن يتزوج الأمة، أما من لا يجوز ولا يصح له أصل النكاح الأمة يفرق بينهما، وإن كان ممن يجوز له ذلك هذا اللي هو اللي نقول له فسخ نكاح. فإن رضي بها قال لا موافق، أنا معرف أنها أمة، قال ما عندي مشكلة، مهم أنه إيش بيننا حب وكذا، خلاص فرضي بذلك، فما ولدت بعد الرضا حر ولا رقيق؟ قال فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.